بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الكلام عن مادة الفروق الفقهية، وقد أخذنا في الأسبوع الذي مضى الدرس الأول من هذه المادة العلمية، مادة الفروق الفقهية. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنبدأ بأول المسائل الفقهية التي تتعلق بالفروق. وهذه المسألة الأولى هي المسألة التي تتعلق بالنية، ثم بعد ذلك نبدأ بما يتعلق بالطهارات والنجاسات وكذلك الوضوء. فأول مسألة نريد أن نتحدث عنها هي مسألة الفرق بين اشتراط النية في رفع الحدث وبين عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة. إذن عندنا مسألتان، والمسألتان فيهما فرق فقهي. إذا أردت أن تتوضأ أو أن تغتسل وترفع الجنابة أو أن ترفع الحدث، لا بد من وجود النية، فلو لم تفعل هذا بنية فلا وضوء لك. أما إذا أردت أن تزيل النجاسة عن ثوبك، هل يشترط له النية؟ الجواب لا يشترط النية في هذا. إذن ما الفرق بين المسألتين؟ وهل هذا الفرق فرق قوي وصحيح وثابت أو ليس كذلك؟ أولا نبدأ باشتراط النية في رفع الحدث، وسنذكر الأدلة على ذلك. الله في القرآن يقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فأمر بالإخلاص وهي النية، والأمر يقتضي الوجوب، ولا شك أن الوضوء عبادة فوجبت فيه النية، فلا يجزئ الوضوء بغير نية. والله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا، ولا يكون هذا القيام إلا بنية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. إذن هذه النصوص كلها تدل على اشتراط النية في رفع الحدث، فلا يصح الوضوء ولا يصح رفع الحدث إلا بنية. وليس معنى ذلك أن المسألة مجمع عليها، بل هناك من خالف في هذه المسألة ويرى أن النية ليست شرطا في رفع الحدث، لكن الجمهور على هذا، وهو الصواب الذي لا شك فيه، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة كلهم على اشتراط النية في رفع الحدث في الوضوء وغيره. والذين خالفوا في ذلك الأحناف ومعهم بعض الفقهاء، ذهبوا إلى أنه لا يشترط النية في الوضوء وفي الغسل. بقي الآن أن نتحدث عن عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة. إذا أردت أن تزيل نجاسة من ثوبك أو من بدنك، هل يشترط لها النية؟ مع أن رفع الحدث الوضوء هي طهارة مائية، وإزالة النجاسة كذلك هي طهارة مائية، لأنك تزيل النجاسة بالماء. إلا أن الحكم يختلف في هذا، فعند الوضوء ورفع الحدث لا بد من النية، وعند إزالة النجاسة لا تشترط النية. وهذا شيء مجمع عليه أن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية، وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، وما خالف إلا القليل، وخلافهم شاذ في ذلك، لأن الطهارة لإزالة النجاسة وإزالة الخبث هي من باب الطرق، لا يحتاج إلى نية، كما أنك تترك الزنا وتترك الخمر، فإزالة النجاسة لا يشترط فيها في الحقيقة عمل العبد، بل قد تزول هذه النجاسة بالمطر، إذا جاء المطر ونزل من السماء وأزال هذه النجاسة فيكفي، ولا يقال إنه لا بد من النية. والقول باشتراط النية في إزالة النجاسة هذا قول شاذ، وقد حكم عليه العلماء بالشذوذ كشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله النووي، وشيخ الإسلام له كلام جميل في هذا في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد 21، فقد ذكر رحمه الله أن طهارة الخبث من باب التروك، فالمقصود منها اجتناب الخبث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، وذكر أنها لو زالت بالمطر الذي نزل من السماء حصل المقصود. ثم نص على أن القول باشتراط النية في إزالة النجاسة قول شاذ مخالف للإجماع، هكذا قال رحمه الله. إذن عرفنا الآن الفرق بين اشتراط النية في رفع الحدث وبين عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة، فلما كان الأمر كذلك يقال الفرق قوي والفرق صحيح لقوة الأدلة في المسألتين، فتشترط النية في طهارة الأحداث لأنها عبادة وتعبد، ولا تشترط النية في إزالة النجاسة، مع أن كلا الطهارتين من الطهارات المائية، إلا أن الحكم اختلف في ذلك. إذن عرفنا المسألة الأولى وبينا الفرق الفقهي بين الصورتين. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء وفيها فرق فقهي، وسنذكر في آخر المسألة هل هذا الفرق صحيح أو ليس بصحيح. فأولا نصور المسألة، ثم نذكر الحكم في كلا المسألتين، ثم ننظر بعد ذلك هل هذا الفرق صحيح أو غير صحيح. المسألة الثانية الفرق بين الماء المستعمل والتراب المستعمل. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة لا بد أن نعرف أولا ما حكم الماء المستعمل في الوضوء. والمقصود بالماء المستعمل هو الذي استعمله العبد في إزالة الحدث، فإذا جاء مثلا وتوضأ بهذا الماء، فهل يحق لرجل آخر أن يتوضأ بالماء نفسه وما بقي من هذا الماء؟ هذا هو الماء المستعمل. الوضوء بالماء المستعمل المقصود به ما استعمل في طهارة، وهذه الطهارة طهارة مشروعة. أكثر العلماء بل الجماهير على أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، ويجوز التيمم بالتراب المستعمل. إذن عندهم فرق بين المسألتين، لو كان عنده ماء مستعمل يقال له لا يجوز لك أن تتوضأ بالماء المستعمل، مع أن هذا رفع حدث وهي طهارة، وإذا كان عنده تراب مستعمل يجوز له أن يتيمم بالتراب المستعمل إذا لم يجد الماء، ويقال تيممك صحيح. إذن عند الجماهير هناك فرق بين المسألتين. نريد أن نعرف ما حكم الماء المستعمل أولا، ثم ننظر هل هذا الفرق صحيح أو ليس بصحيح. أكثر العلماء بل الجماهير كما أشرت آنفا، وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، كلهم على أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. لماذا؟ ما هي أدلتهم على عدم الجواز؟ استدلوا بالحديث المشهور، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا هو دليلهم. قالوا إذن هنا ها هذا الحديث وهو حديث صحيح لا شك في صحته، أصله في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتوضأ أو أن تغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم نهاك أن تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل فيه. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بينهما، أي بمعنى لا يبول في الماء الدائم ولا يغتسل، فالاغتسال كأنه يفسد الماء. لماذا؟ قالوا لأنه سيكون مستعملا، هكذا قالوا. وفي الحقيقة هذا الحديث لا حجة فيه فيما يتعلق بالماء المستعمل، لا من قريب ولا من بعيد، لكن هذا هو دليلهم، استدلوا بهذا، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتوضأ بماء مستعمل، ولا الصحابة صنعوا ذلك. أما الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لا دلالة فيه، لأن علة النهي في هذا الحديث ليس لكونه مستعملا، بل لكونه ساكنا. هذا الماء دائم، ما معنى دائم؟ لا يجري كالبركة، فنهى عن البول في هذا الماء الدائم، فلا يعقل أن رجلا يبول في ماء دائم ثم يغتسل من هذا الماء، لا يعقل. وليس المراد أن الماء صار مستعملا، لا علاقة للاستعمال هنا. إذن ما هو القول الثاني في المسألة؟ الجواز، يجوز أن تتوضأ بماء مستعمل. لماذا؟ لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله فلم تجدوا ماء، هذا عام في كل ماء، ما دام أنه ماء ويطلق عليه ماء ولم يتنجس بنجاسة فيجوز الوضوء به، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بفضل كان بيده، كما جاء في سنن أبي داود وغيره، مسح رأسه بماء، هذا الماء كان في يده فضل ماء، فهذا مستعمل، مع ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومسح رأسه من فضل كان بيده. وكذلك اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ أو يغتسل من هذه الجفنة، فقالت له هذه المرأة من أمهات المؤمنين إني كنت جنبا يا رسول الله، قال إن الماء لا يجنب، وهذا نص صريح، إن الماء لا يجنب. فقالوا إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من الجفنة وفيها ماء قد اغتسل به بعض أزواجه وكانت على جنابه، هذا ماء مستعمل ومع ذلك توضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما زار جابرا وكان مريضا كما جاء في صحيح البخاري وجاء يعوده، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ توضأ وصب هذا الوضوء، يعني المستعمل الذي بقي، على جابر، فقال جابر فعقلت، يعني كان مريضا لا يعقل من شدة المرض، ثم سأله بعض الأسئلة كما جاء في البخاري حتى إنه كان كالمغمى عليه. هذا ماء مستعمل ومع ذلك صبه على جابر، لأن بعض الفقهاء يذهبون إلى نجاسة الماء المستعمل، لم يكتفوا بقولهم إن الماء المستعمل لا يجزئ للوضوء، بل قالوا كذلك هو نجس. إذن ما هو الراجح في الماء المستعمل؟ لا شك أن الراجح هو القول بطهارته وكذلك بجواز الوضوء به، لأن حديث جابر من أوضح الأدلة على طهارته وليس بنجس، وحديث أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن الماء لا يجنب من أوضح الأدلة على جواز الوضوء به، فإن كان طاهرا وصبه على جابر إذن يجوز الوضوء به، وهذا القول هو مذهب المالكية، وهي رواية عن أحمد، وانتصر لهذه الرواية من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من العلماء المعاصرين كابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع. إذن إذا عرفنا أن الماء المستعمل يجوز الوضوء به وأنه طاهر، إذن هذه المسألة الفرق فيها ضعيف، فلا يقال يجوز التيمم بالتراب المستعمل ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، فيفرقون بين الماء المستعمل فيعطونه حكما وبين التراب المستعمل ويعطونه حكما، فيقولون هاتان مسألتان من باب واحد وكلاهما طهارة وكلاهما رفع الحدث إلا أن الحكم يختلف. هكذا قال الجمهور. والصحيح أن الحكم لا يختلف، كما يجوز التيمم بالتراب المستعمل كذلك يجوز الوضوء بالماء المستعمل، لا فرق. إذن هذه المسألة من المسائل التي فيها الفرق ضعيف ولا يصح، وقد أشرنا إلى النصوص التي تؤكد أن الماء المستعمل يجوز الوضوء به وهو طهور، وعلى هذا الترجيح ظهر أنه لا فرق بين المسألتين، والفرق الذي قال به الجمهور هو في الحقيقة فرق ضعيف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة ثالثة، فقد أخذنا مسألتين من الطهارة والآن سنأخذ المسألة الثالثة. المسألة الثالثة تتعلق أيضا بتغير الماء بالتراب. الفرق بين أن يتغير الماء بالتراب الطاهر وبين أن يتغير الماء بغيره من الطاهرات من حيث طهورية الماء وعدم طهوريته، ولا بد أن نصور المسألة. فلو كان عندك ماء وهذا الماء تغير بسبب التراب فقط، فإن تغير الماء بسبب التراب ما هو حكمه؟ لا شك أن تغير الماء بسبب التراب الطاهر لا يؤثر فيه ولا يسلبه الطهورية، وهذه مسألة أجمع عليها العلماء. إذا اختلط الماء بما يوافقه في الطهورية، يعني بالتراب، لأن التراب يوافق الماء في الطهورية، ففي هذه الحال يبقى الماء على طهوريته ولا يتغير. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة الحنبلي كما في كتابه المغني، وتابعه أيضا العيني الحنفي كما في كتابه البناية، نقلوا الإجماع على أن الماء لو خالطه التراب واختلط معه فهذا لا ينقله عن الطهورية، فيبقى الماء طهور. ما الدليل على هذا؟ الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فذكر الماء وذكر الصعيد الطيب وهو التراب، فجعل الله التراب بدلا عن الماء فهو أيضا يتطهر به لكن عند عدم الماء. هذا التراب لا يمكن أن ينقل الماء من طهوريته، فيبقى الماء على طهوريته إذا اختلط به التراب. إذن عرفنا صورة المسألة. بقي لو جاءت مادة أخرى طاهرة فدخلت في هذا الماء واختلطت به، فهل الحكم واحد أو أن هناك فرق بين المسألتين؟ هم يذكرون هذه المسألة في الفروق، فيقولون إذا تغير الماء بالتراب فيبقى الماء على طهوريته، أما إذا تغير الماء بغيره من الطاهرات كالزعفران كأي شيء كالشاي، ففي هذه الحال يقولون هذا الزعفران أو هذا الصابون أو هذه المادة مع أنها طاهرة لو غلبت على هذا الماء فإنها في الحقيقة تغيره وتسلب منه الطهورية. إذن عرفنا المسألة بالصورتين، فهل الآن الفرق هو واحد أو يختلف؟ لا شك ولا ريب أن الفرق في هذه المسألة فرق قوي وفرق صحيح، فإن المسألة واحدة في الحقيقة، هذا ماء وهذا ماء، وهذه مادة طاهرة وهي التراب واختلطت بالماء، وهذه مادة طاهرة وهي الصابون أو الزعفران واختلطت بالماء. فرق بين تغير الماء بالتراب وبين تغير الماء بغيره من الطاهرات كالصابون والزعفران وغيره. فالصواب الذي لا شك فيه هو القول بالفرق وأن الفرق صحيح. لكن هذه المسألة هل هي مسألة خلافية وهناك من خالف؟ السامري رحمه الله في كتابه الفروق، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن السامري رحمه الله ألف كتابا في الفروق، وقد طبع منه ما يتعلق بالعبادات. لما ابتدأ كتاب الطهارة ابتدأ بهذه المسألة، وهي أول مسألة في كتابه، فقال رحمه الله كما في كتابه الفروق، قال: إذا طرح في الماء تراب فتغير به طعمه أو لون أو لونه أو ريحه لم يسلبه التطهير، ولو طرح فيه طاهر غير التراب كالزعفران والعصفر والصابون والملح الحجري ونحوه فتغير بمخالطته بعض صفاته سلبه التطهير. إذن ذكر المسألة بالصورتين، وذكر الفرق أن هذه بقى الماء على طهوريته، والمسألة الثانية في الصورة الثانية أنه لو تغير الماء فلا يكون طهورا. ثم قال، وهو يؤكد ذلك، قال: والفرق بينهما، يريد أن يبين أن المسألتين بينهما فرق في الحكم. لماذا فرقنا في الحكم؟ قال: لأن التراب يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير، يعني أن الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وهكذا التراب طهور في نفسه ويطهر غيره. قال: يوافق الماء في صفتيه، التراب يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير، فلا يسلبه بمخالطته شيئا منهما، كما لو تغير الماء العذب بالماء المالح أو المر، وليس كذلك غيره من الطاهرات، لأنها لا تطهير فيها، يعني العصفر، الزعفران، الصابون، الملح، الشاي، كل ذلك في الحقيقة ليست كالماء وليست كالتراب، لا تطهير فيها، قد تكون طاهرة في نفسها لكنها لا تطهر غيرها، بخلاف الماء والتراب. فإذا وقعت في الماء وتغير الماء وانتقل هذا الماء إلى كونه ماء صابون أو ماء زعفران، فإنه لا يصح الوضوء بهذا الماء. هكذا يقول السامري رحمه الله، قال: لأنها لا تطهير فيها، فإذا تغير بمخالطتها بقي الوصف الذي يوافقه فيه وهو الطهارة، وسلبه الوصف الذي يخالفه فيه وهو التطهير، يعني بسبب مخالطة الماء لهذه المادة الطاهرة الزعفران أو الصابون انتقل الماء إلى مادة فقط طاهرة في نفسها ولكنها لا تطهر غيرها، لأن الماء تغير، ولا بد أن يكون التغير يسلب الماء اسم الماء المطلق، فكأنه صار صابون أو شاي أو زعفران وليس هذا بالماء. ولهذا العلماء قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام: الماء الطاهر المطهر المعروف وهو الماء المطلق، والماء النجس الذي خالطته نجاسة فإنه ماء نجس، بقي النوع الثالث هذا الذي فيه الخلاف، فالجمهور يسمونه طاهر، ماء طاهر. أما بعض المحققين وبعض العلماء يرون أن لو غلبت هذه المادة على الماء كالعصفر والزعفران والصابون فإن الماء يسمى باسمها، فيقال هذا صابون، هذا شاي، أو هذا عصفر أو زعفران. لماذا؟ لأن هذه المادة غلبت على الماء فلا يقال له ماء. إذن الفرق صحيح، أن الماء لو تغير بسبب التراب فلا يضره هذا التغير ولا يؤثر فيه، أما الماء لو تغير ببعض الطاهرات كالصابون والعصفر والملح والزعفران ففي هذه الحالة ينظر إلى الماء، فإن تغير بهذه المادة فإنها تسلبه الطهورية عند جمهور العلماء. إلا أن الصواب أن لا يطلق عليه ماء مطلق، بل ينسب إلى هذه المادة التي اختلطت بالماء كالزعفران، فيقال هذا زعفران أو هذا صابون أو هذا شاي. إذن عرفنا الفرق وأن الفرق في ذلك صحيح. هذه هي المسألة الثالثة. ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة، ما زلنا في كتاب الطهارة. المسألة الرابعة: الفرق بين الماء المتنجس يمكن تطهيره وبين غيره من المائعات. الماء المتنجس هو ماء لكن وقعت فيه نجاسة، هذه النجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة، تغير اللون، تغير الطعم، تغيرت الرائحة، فإذا كان الأمر كذلك صار هذا الماء نجسا. هل هذا الماء النجس يمكن أن نطهره؟ فإذا كان يمكن التطهير، ما هي الطريقة في التطهير؟ أشهر طرق التطهير للماء النجس هو أننا نضيف إليه الماء، فنأتي إلى هذا الماء الذي تغير بالنجاسة ونضيف ماء إليه حتى يذهب هذا التغير، فنزيد ثم نزيد حتى نرى أن الماء ذهبت منه الرائحة الكريهة وذهب اللون وذهب كذلك الطعم فصار طاهرا، وهذا عند الفقهاء يسمى بالمكاثرة، فالمكاثرة مطهرة إذا أزالت التغير. وطائفة من أهل العلم لا ترى ذلك إلا بشروط، يقيدون شروطا في المكاثرة، أن يكون الماء كذا، أن يزيد على كذا، وهذا كله غير صحيح، لأن العبرة في الماء هو التغير. متى ما تغير الماء بنجاسة قيل له هذا ماء نجس، ومتى ما تغير الماء بسبب المكاثرة وإضافة الماء وذهبت النجاسة وذهبت أوصاف النجاسة كالطعم واللون والرائحة، ففي هذه الحال يقال هذا ماء طهور ورجع إلى طهوريته. هذه هي المسألة من حيث الماء يمكن تطهيره. الجواب نعم يمكن تطهيره، لكن هناك فرق بين الماء المتنجس وبين غيره من المائعات. وقد يقول قائل: ما المقصود بالمائعات غير الماء؟ كالزيت والسمن واللبن، كل هذه مائعات وهي ليست ماء. ففرقوا، قالوا هناك فرق في المسألة، نستطيع أن نطهر الماء إذا تنجس، ولا نستطيع أن نطهر غيره من المائعات إذا تنجست كالزيت والسمن. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا الحديث المشهور، حديث وقوع الفأرة في السمن، فقد جاء في الحديث: إن كان مائعا فلا تقربوه، كما في سنن أبي داود وجاء في المسند وعند ابن حبان وعند البيهقي: إن كان مائعا فلا تقربوه. قالوا هذا زيت وهو مائع وسقطت فيه الفأرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقته، يقول لا تقربوه. لماذا؟ لأنه مائع والمائع لا يتطهر ولا تدفع النجاسة عن نفسها. قالوا إذن هذا الدليل هو الذي يؤكد الفرق بين المسألتين. وفي الحقيقة هذا الحديث حديث معلول لا يصح، قد تكلمنا عنه بالتفصيل في المسائل الماردينية، لأن شيخ الإسلام طرق هذه المسألة في المسائل الماردينية. إذن ما هو الصحيح في هذا الحديث؟ الحديث في الصحيح موجود في البخاري وفي غيره، وفي هذا الحديث لم يأتي التفريق بين الجامد والمائع، لم يأتي التفريق بين الجامد وبين المائع، إنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفأرة إذا سقطت أن نأخذ هذه الفأرة ونلقي هذه الفأرة ونستفيد من السمن. أما هذا التفصيل، إن كان جامدا فخذوه وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تأكلوه، هذا لا يصح، وهو حديث معلول. أخطأ فيه معمر بن راشد، أخطأ في روايته على الزهري، في روايته عن الزهري، والصحيح ما رواه البخاري. وفي الصحيح في البخاري لا يوجد هذا التفصيل بين الجامد وبين المائع، إنما ما وقع في المائع أو في الجامد يؤخذ ويرمى ونستفيد من الباقي. إذن عرفنا الآن أن الدليل الذي اتكأوا عليه في الفرق لا يصح، لكن قد يقول قائل: معنى ذلك أنه لا فرق إذن في المسألة؟ فكما أننا نطهر الماء كذلك أيضا المائعات تطهر؟ هذا هو الصواب، أنه لا فرق في المسألة في الحقيقة، لأنك إذا نظرت إلى دليلهم الذي اعتمدوا عليه في التفريق واستندوا إليه هذا الحديث، وهذا الحديث غير صحيح معلول، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أخبر أن الفأرة لو سقطت في السمن أن نلقي هذه الفأرة ونستفيد من السمن، يعني نأخذ الفأرة وما حولها فقط سواء كان جامدا أو مائعا ونستفيد من هذا السمن. إذن ما هي علة النجاسة؟ علة النجاسة هو التغير بالنجاسة. فأي مائع عندنا من المائعات، كان ماء أو زيتا أو سمنا أو لبنا أو إلى غيره وإلى آخره، فهذا ينظر فيه إن تنجس الماء أو تنجس هذا المائع فيقال هذا ماء نجس تغير بالنجاسة، وهذا زيت نجس تغير بالنجاسة. وكيف يكون التغير؟ في الطعم واللون والرائحة. إن تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه صار نجسا، فلا يقال بمجرد وقوع النجاسة في الماء أو في أي مائع من المائعات أن هذا نجس، غير صحيح، ولا يلتفت إلى القلة والكثرة، إنما العبرة بالتغير. فيقال ما هذا الذي وقع في الماء؟ وقعت نجاسة في الزيت، في الماء، في اللبن، في السمن. هذه النجاسة هل غيرت أحد الأوصاف؟ فإن قال نعم تغير الطعم فيقال إذن هو نجس، أو قال تغير اللون أو تغيرت الرائحة فيقال هذا نجس. فلا يقال بمجرد وقوع النجاسة في المائعات، حتى في الأطعمة والأشربة لا يقال بمجرد الوقوع صارت نجسة وإن لم يتغير، هذا غير صحيح، بل هذا فيه في الحقيقة فساد للأموال. كلما وقعت نجاسة رمينا بهذا الطعام أو بهذا الشراب أو بهذا المائع، هذا من الإفساد وإتلاف الأموال، ولم تأتي الشريعة بذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فله كلام نفيس في كتابه الفتاوى، في مجموع الفتاوى وكذلك في الفتاوى الكبرى، ذكر أن من تدبر الأصول المنصوصة ونظر أيضا في المعاني الشرعية يتبين له أن هذا هو الصواب فيما يتعلق بالنجاسة، أن نجاسة الماء أو نجاسة المائعات لا يكون إلا بالتغير، أما بدون التغير فلا يجوز أن نحكم عليه بنجاسة. إذن عرفنا أن المسألة الصحيح أنه لا فرق بينهما، فالماء وغير الماء لا ينجس إلا بالتغير، ولهذا اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره كذلك ابن القيم، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن هذه المسألة ليست من المسائل التي فيها فرق في الحقيقة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية في كتابه المسائل الماردينية أن المائعات في الحكم مع الماء سواء، بل إن المائعات أولى بعدم التنجيس من الماء. لماذا؟ لأن الله سبحانه أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فإذا نظرنا في الأطعمة أو في الأشربة أو الألبان والزيوت فإنها مما أباحها الله سبحانه وتعالى وهي من الطيبات، فإذا لم يظهر فيها أثر الخبث أو أثر النجاسة لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح فهي تبقى على أصلها وعلى حالها، لا يجوز أن نجعلها من الخبائث، وإنما هي من الطاهرات الطيبات المباحات، فلا فرق إذن إلا إذا حصل التغير. وكذلك من المسائل التي سنذكرها في كتاب الطهارة مسألة تتعلق بالماء المشمس والماء المسخن. معروف أن عندنا ماء مشمس شمس بالشمس، وعندنا ماء مسخن سخن بالنار، والفرق ظاهر بين هذا وهذا، لكن الذي نريد أن نعرفه هو الفرق بين المسألتين. العلماء أجمعوا على أن الماء لو سخن بالنار فلا بأس أن تتوضأ من هذا الماء، فلا خلاف بينهم جميعا أن الماء المسخن بالنار لا بأس أن تتطهر به. لهذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم يقول: لأن الماء له طهارة النار، والنار لا تنجس الماء. يعني إذا كان الماء ساخنا وأردت أن تتوضأ به وسخنته بالنار لا بأس، لا بأس، وهذا متفق عليه. وممن نقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية، قال رحمه الله شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 21 في أوله، قال: فأما الطاهر كالخشب والقصب والشوك فلا يؤثر باتفاق العلماء. إذا كان هذا الشيء الذي سخنت به الماء شيء طاهر كالخشب والشوك والقصب وأنت تتيقن طهارته، فلا بأس أن تتوضأ بماء مسخن. والمسألة الثانية الماء المشمس. فعندما تكلم الفقهاء في هذه المسألة ماذا قالوا؟ قالوا: هناك فرق بين تغير الماء المسخن بالنار وبين تغير الماء المسخن بالشمس. طيب ما معنى الماء المسخن بالشمس ويقال له الماء المشمس؟ الماء المشمس تعريفه هو الماء الذي سخن بالشمس، ومعنى التشميس أنك تبسط الشيء في الشمس فتأتي بهذا الماء وتجعل هذا الماء في الشمس فتصيبه الشمس، فيرون أنك لا تتوضأ بالماء المشمس. من الذي يقول بهذا القول وهو كراهية الوضوء بالماء المشمس؟ لأن هذا الذي يقول بالكراهية هو الذي يظهر عنده الفرق فيفرق، فيقول: الماء المسخن لا بأس أن تتوضأ به، الماء المشمس يكره الوضوء به، فيفرق بين المسألتين. أما الماء المسخن فقد ذكرنا الإجماع على أنه لا بأس أن تتوضأ به، لأن الماء المسخن بالنار لا يخرج عن كونه ماء مطلقا فيبقى على الأصل. وجاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عباس، أنهم توضأوا بالحميم، وقد علق الإمام البخاري أثرا عن عمر في ذلك أنه توضأ بالحميم وهو الماء المسخن. وقد جاء عند عبد الرزاق في المصنف وعند الشافعي في الأم وكذلك عند الدارقطني في سننه، والمسألة مجمع عليها. بقي الماء المشمس، من الذي كره الوضوء بالماء المشمس؟ كره الوضوء بالماء المشمس أكثر العلماء، لكنهم يقولون بالكراهة. مذهب أبي حنيفة وهو المعتمد في مذهب مالك والشافعي، هؤلاء في الحقيقة كلهم كرهوا الوضوء بالماء المشمس، لكنهم كانوا يجعلون ضابطا في هذا الماء فيقولون أن تؤثر فيه السخونة، يعني سخونة الشمس، لا سيما الشافعية ذكروا هذا الضابط. إذن عرفنا الآن أن الجمهور يفرقون بين الوضوء بالماء المشمس فيكرهون ذلك، وبين الوضوء بالماء المسخن بالنار فلا يكرهون ذلك. ما هو دليلهم على الكراهة؟ استدلوا بحديث عائشة الذي أخرجه الدارقطني في سننه وأخرجه كذلك البيهقي في سننه، أن عائشة دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقد سخنت ماء في الشمس، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. يا حميراء هذا وصف لعائشة، تصغير حمراء، ويراد به المرأة البيضاء، المرأة البيضاء يطلق عليها حميراء. فقال: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص، يعني الوضوء بالماء المشمس يصيب الإنسان بالبرص، والبرص معروف مرض يصيب الجلد، بياض يقع في الجلد، لا شك أنه مرض منفر معروف. لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. وقالوا أيضا جاء عن عمر أنه كره الاغتسال بالماء المشمس، وقال كما جاء في الحديث المرفوع عمر يقول أيضا إنه يورث البرص، جاء أثر عمر عند الشافعي في كتابه الأم، وأخرجه كذلك الدارقطني وأخرجه البيهقي. إذن هذه أدلتهم، هذه أدلتهم: حديث مرفوع، حديث عائشة، وأثر موقوف عن عمر. وهذه النصوص كلها ضعيفة لا تصح، فإن الدارقطني والبيهقي لما أخرج حديث عائشة ضعفاه، حتى إن النووي نقل اتفاق المحدثين على ضعفه، والعقيلي في الضعفاء ذكر أنه لا يوجد في الماء المشمس شيء يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاءت روايات أخرى أيضا هي ضعيفة وباطلة. حديث ابن عباس مرفوعا: من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح، يعني أصابه بياض وهو البرص، لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس فإنه يعدي، حديث أنس. كل هذه الأحاديث ضعيفة جدا، بل بعض العلماء حكم عليها بالوضع، وابن الملقن رحمه الله يقول هذه الأحاديث من جميع طرقها باطلة، لا سيما حديث أنس وابن عباس. إذن لم يصح شيء في كراهية الوضوء بالماء المشمس. لكن الذين كرهوا، لا سيما الشافعي هو أكثر من تكلم عن هذه المسألة في كتابه الأم، ذكر رحمه الله أنه كره هذا من جهة الطب فقط، فيرى أنه طبا يبتعد الإنسان أن يتوضأ أو أن يغتسل بماء مشمس. قال: لأن الشمس إذا أثرت في هذا الماء وسخنت هذا الماء تخرج زهومة، هذه الزهومة تعلو على وجه الماء. وذكر الشافعي أن هذه الزهومة التي تعلو على وجه الماء يتولد منها البرص، هكذا قال كما في كتابه الأم. إذن لا كراهة شرعية، إنما هي كراهة من جهة الطب كما ذكر ذلك الشافعي. ومع ذلك هناك من العلماء من استنكر هذا وقال: لا يصح شيء من ذلك من حيث الطب، لا كراهة في الوضوء أو الاغتسال من الماء المشمس. بقي القول الثاني في المسألة، وهو القول الصواب، وهو القول بعدم الكراهة، وهي رواية عند الحنفية، وكذلك قول لمالك، وهو في الحقيقة مذهب أحمد. فإن مذهب أحمد في هذه المسألة هو عدم الكراهية، عدم كراهية الوضوء بالماء المشمس. ما هي أدلتهم؟ أدلتهم العموم في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالماء المشمس يدخل في جملة المياه التي أمر الله الناس أن يتطهروا بها. كون هذا الماء سخن بالشمس فلا بأس، لأن العلماء يتفقون على أن ما يتعلق بالبرك والأنهار لا تكره الطهارة بها. أليس الماء، ماء الأنهار مشمس أصابته الشمس، كذلك ماء البرك مشمس أصابته الشمس؟ هنا لا يرون الكراهة، بل نقلوا اتفاق العلماء على أن ما يتعلق بالبرك وبالأنهار لا خلاف أنه لا تكره الطهارة به. لماذا؟ قالوا: لأن الشمس لا تؤثر فيها كتأثير الشمس في الأواني، إذا كان عندك ماء في آنية، لهذا قالوا هنا تكون الكراهة بسبب الأواني. ولهذا بعضهم ذكر أنه لا بد أن تكون الأواني من الأواني المنطبعة، وهذا هو مذهب الشافعي، يكره الوضوء في البلاد الحارة والأواني المنطبعة. ما معنى الأواني المنطبعة؟ الأواني التي تطرق بالمطارق كالحديد والنحاس والرصاص، وهذا ما ذكره المحققون في المذهب الشافعي، فيرون أن الكراهة إنما تكون في البلاد الحارة وإذا كان الماء في الأواني المنطبعة، سواء قصد تشميسه أو لم يقصد التشميس فإنه يكره عندهم. والصواب عدم الكراهية، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك: عموم قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولأن الماء المشمس حتى لو شمس فإنه ماء ويقع عليه اسم الماء. إذن بعد أن عرفنا هذا وأنه في الحقيقة لا يكره الوضوء بالماء المشمس، هل هذا الفرق ما زال صحيحا؟ وهو الفرق بين الماء المسخن بالنار وبين الماء المسخن بالشمس. الجواب أن هذا الفرق ضعيف ولا يصح، لأن الذين اعتمدوا على التفريق اتكأوا على هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، يا حميراء لا تفعلي، قالوا إذن السنة فرقت، وهذا الحديث ضعيف جدا، بل حكم عليه بعض العلماء بأنه باطل، وأثر عمر كذلك، فقالوا إذن نحن نستند إلى السنة ونستند إلى الأثر، أثر عمر وهو خليفة راشد، وكذلك أثر عمر لا يصح، ضعيف جدا. لماذا؟ لأن الشافعي رواه في كتابه الأم عن شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى هناك من كذبه، وكان جمع من أهل العلم يضعفونه ويوهنونه، الإمام مالك على رأس هؤلاء، بل ابن المبارك كان أيضا يوهنه، ومنهم من كذبه، فلا يصح هذا الأثر، هو ضعيف جدا. إذن هذه حجتهم في التفريق، حديث من السنة وأثر عن عمر، وذكروا أن النار، ذكروا أن الشمس يكون لها أثر فتؤثر في الماء كما ذكر الشافعي، وأن هناك زهومة، وكل ذلك غير صحيح، والفرق هنا ضعيف لضعف النصوص، لا يصح شيء لا من السنة ولا كذلك من الآثار. وأما قولهم أنه يورث البرص فهذا أيضا لم يثبت لا في الطب ولا في غيره. إذن يقال يجوز الوضوء بالماء المشمس كما يجوز الوضوء بالماء المسخن، وكما أنكم أجزتم الوضوء من البرك ومن الأنهار وهي مشمسة، كذلك نجيز الوضوء بالماء المشمس إذا كان في الأواني، فيجوز التطهر به من غير كراهية. إذن ما هي الخلاصة في هذه المسألة؟ الخلاصة في هذه المسألة أن الفرق في هذه المسألة ضعيف وليس قويا، فيبقى الحكم واحد في المسألتين، جواز التوضؤ بالماء المسخن بالنار وجواز التوضؤ بالماء المسخن بالشمس. أما الماء المسخن بالشمس فهو الذي فيه الخلاف، أما الماء المسخن بالنار فقد أجمع العلماء على الجواز، وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية نقل الاتفاق على ذلك. بقيت مسألة وبها نختم، وهو الفرق بين الماء المسخن بالنجاسة وبين الماء المسخن بغيرها. عندنا ماء فسخنا هذا الماء بنجاسة كروث ما لا يؤكل لحمه أو غيرها من النجاسات، فوضعنا هذا في النار وهو نجس، وعندنا أيضا ماء وسخنا هذا الماء لكن بغير النجاسة، فطائفة من أهل العلم تفرق بين الصورتين، فيقولون لا يكره الوضوء بالماء المسخن بالطاهر إذا كان طاهرا، ويكره الوضوء بالماء المسخن بالنجاسة. أما بالنسبة للماء المسخن بالطهارة والشيء الطاهر فقد ذكرنا الإجماع على ذلك في المسألة التي سبقت، وقلنا أجمع العلماء على جواز الوضوء بالماء المسخن بالنار، وهذا الشيء الذي سخن به الماء طاهر، وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عندما قال رحمه الله كالقصب والحطب والشوك، يعني أنه لو سخن الماء بهذه الأشياء فيجوز الوضوء به ولا يؤثر باتفاق العلماء. لكن بقي الآن الماء المسخن بالنجاسة، ما حكم الماء المسخن بالنجاسة إذا سخن الماء بنجاسة؟ هذه المسألة يقال فيها إذا سخن الماء بالنجاسة وتحققنا أن هذه النجاسة لا تصل إلى الماء، فبإجماع العلماء أن هذا الماء ليس بنجس، لكن الإشكال إذا كان الماء يصل إليه شيء من هذه النجاسة بسبب الدخان، وبسبب التسخين. فهنا جاء الفرق بين المسألتين، فطائفة فرقت وقالت هنا يكره وهنا لا يكره. لماذا كرهوا؟ قالوا لأننا لا نجزم بعدم وصول أجزاء من هذه النجاسة، فقد يصل شيء من هذه النجاسة فيبقى مشكوكا، فنقول بالكراهة. وطائفة لم تكره ذلك وقالت لا يوجد دليل على الكراهية، كون هذا الماء سخن بشيء نجس لا يدل على الكراهة، إنما الكراهة إذا تحققنا وصول النجاسة. ولهذا قد قلت المسألة لابد أن يفرق بينها، فيقال إذا سخن الماء بالنجاسة وتحققنا عدم وصول شيء من هذه النجاسة فهذا بالاتفاق هو طاهر ولا كراهية. المسألة الثانية أن يصل شيء من ذلك أو أن نشك، فهنا يأتي الكراهة وعدم الكراهة. فإذا تحققنا وصول النجاسة فلا بد أن ننظر في الماء، إذا تغير الماء بهذه النجاسة فتغير أحد أوصافه فيقال هذا ماء نجس لأنه تغير. أما إذا لم يتغير حتى لو وصل شيء من الدخان الذي كان من هذه النار بالنجاسة لم يتغير الماء فيبقى على طهوريته. ففي الغالب الخلاف إنما هو عدم تحقق وصول النجاسة، لكن الشك موجود لأن الحائل غير موجود، لا يوجد حائل عن هذا الماء، فقد يصل شيء من هذه النجاسة الذي سخن بها الماء. وعلى كل حال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يقول وأما المسخن بالنجاسة فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه. وهذا هو الغالب في الماء الذي سخن بالنجاسة، كيف ستصل النجاسة إليه؟ لم تصل، وهذا في الغالب، فيبقى على طهوريته كما ذكر شيخ الإسلام تيمية. الماء المطلق طهور ما لم نتيقن النجاسة. إذن هذه المسألة وهي المسألة الأخيرة التي نختم بها هذا الدرس أيضا الفرق فيها ضعيف وليس بقوي، فلا يوجد في الحقيقة كراهية في هذه المسألة، لا يوجد كراهية في الوضوء بالماء المسخن بالنجاسة، ولا فرق بينه وبين الماء المسخن بغيرها من الطاهرات. فالراجح عدم الكراهة ولا فرق بين المسألتين. إذن هذه المسألة الأخيرة في هذا الدرس ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.